بسم الله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحامل، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا، فقولنا الوجود إما بالذات وإما بالغير، معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. هذا الأمر الثالث كأنه معقود لبيان هذه النقطة، وهي أنكم قلتم أن موضوع هذا العلم هو الموجود، فإذا كان الموضوع هو الموجود إذا لا بد أن نتحفظ على هذا الموضوع في جميع مسائل هذا العلم، يعني عندما نعقد أي مسألة من المسائل لا بد أن يكون موضوعها ماذا؟ الموجود، لأننا ذكرنا أن مسائل العلم هي ماذا؟ هي التي تبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم. إذن كل المسائل لابد أن تكون محمولات لأنها أعراض لموضوع العلم. إذن في موضوع العلم وفي مسائل العلم، سواء القسم الأول من المسائل أو القسم الثاني من المسائل، لابد أن نتحفظ على هذا الموضوع. نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما واحد وإما كثير، الموجود إما كذا وإما كذا، الموجود إلى آخره. لكن نحن عندما نأتي إلى المسائل الفلسفية، هل جميعا هكذا؟ يعني كلها تبدأ بالموجود، يعني يكون الموجود هو الموضوع والباقي تكون محمولات، أو نجد في كثير من المسائل الفلسفية القضية معقولة كاملة، تقول الواجب موجود. فإذا الموجود الذي هو موضوع الفلسفة صار ماذا؟ صار محمولا، تقول واقع لابد أن يكون ماذا؟ موضوعا. تقول الممكن موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، ونحو ذلك من المسائل. إذا كيف التوفيق بينما ذكرتموه من أن موضوع العلم هو الموجود، ومسائل العلم هي ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية، وبينما نجده في مقام تحرير هذه المسائل وتدوين هذه المسائل، نجد أن الأمر في بعض الأحيان بالعكس، يعني أنه ما كان موضوعا يكون ماذا؟ محمولا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هنا، يريد أن يجيب عن هذا الإشكال المقدر في الأمر الثالث، يقول صحيحا أنتم عندما تجدون في جملة من المسائل أن الموجود الذي هو الموضوع صار محمولا، هذا في واقع العام أمر من عكس الحامل، يعني في الواقع الخارجي الموجود هو الموضوع وهذه المحمولات عارضة عليه، ولكن في مقام التعبير وفي مقام الذهن فأنت تعكس المطلب، تجعل الموضوع محمول وتجعل المحمولة موضوع. لماذا يفعل الإنسان ذلك؟ يعني الذهن البشري لماذا يفعل ذلك؟ إن شاء الله بحثه سيأتي. أن الذهن البشري أساسا يأنس بالماهيات أكثر مما يأنس ماذا؟ بالوجود. وبعبارة أخرى يأنس بما به الاختلاف أكثر مما يأنس بما فيه الاشتراك، والموجود هو الذي فيه الاشتراك، والماهيات هي الذي يوجد فيها الاختلاف. ولكن هنا يوجد بحث، التفتوا جيدا، يوجد هنا بحث. هذه القضية كأن ظاهر المطلب أنه ترجع إلى المطلب الذي قرأتموه في النحو وفي البلاغة، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. إذن يتضح أن المسألة فقط من هذا القبيل، أن الموجود حقه أن يتقدم ولكنه ماذا؟ يتأخر، وأن الجوهر أو الممكن الواجب حقه أن يتأخر ولكنه في بعض الأحيان ماذا؟ يتقدم، هل أن المسألة تتلخص في هذا الحد أو أن هناك بعدا آخر لهذه المسألة؟ من الواضح أن الأبحاث الفلسفية كما سيأتي إن شاء الله في بحث أصالة الوجود ليس بحثا مرتبطا باللغة، حتى لو لم تكن لغتنا هي اللغة العربية وفيها هذه الأحكام، كانت لغة أخرى أيضا هذه المعاني والمستويات الفلسفية موجودة فيها. إذن البحث في الفلسفة ليس بحثا لغويا لفظيا نحويا بلاغيا، وإنما هو بحث المعاني، بحث الأمور التكوينية. إذا مستوى هذا الذي يريد أن يقوله السيد العلامة هنا في الأمر الثالث، وهو أن حقيقة الموضوع يكون محمولا أو بالعكس، ما هو هذا؟ مبني على أمره، وهو أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، الوجود هو الأصيل دون المصير. سنثبت هنا إن شاء الله بالدليل والبرهان أن الوجود في قبال الماهية، بالنحو الذي ميزنا بينهما بعد في بداية الحكمة، أن الوجود هو الأصيل دون الماهية. وإذا كان الوجود هو الأصيل دون الماهية، المقدمة الثانية، وأن الوجود الأصيل لا يدرك بالعلم الحصولي، وإنما إذا أريد أن يدرك يدرك ماذا؟ بالعلم الحصولي. لماذا؟ أيضا دليله سيأتي، لأن الوجود عين ذاته الخارج فلا يمكن أن يأتي إلى الدين. فإذا الوجود أصيل أولا، وثانيا أن الوجود لا يدرك بالعلم الحصولي، وإنما إذا أدرك فإنه يدرك ماذا؟ بالعلم الحضوري. إذن أول ما تدرك النفس من الأشياء الوجود أو الماهيات؟ الوجودات، فذلك هو الأصيل وهو الذي يكون مدركا للنفس بالعلم الحضوري. إذا كان الأمر كذلك، إذن نحن عندما نقول في المقام من عكس الحامل، هذا من موارد اشتباه الدين ومسامحة الدين، لأنه لابد أن يجعل حتى في مقام التعبير والإثبات، لابد أن يجعل ماذا؟ يجعل الوجود هو الموضوع، ويجعل تلك الأمور ماذا؟ هي المحمولات. طب إذا كان الأمر كذلك، النتيجة ماذا يفرق؟ حتى الوجود صار هو المقدم أو هو المؤخر؟ الذي يفرق هذا أنه إذا كان الوجود أصيل، التفتوا جيدا، إذا كان الوجود هو الأصيل دون الماهية وهو الذي يدرك أولا للناس بالعلم الحضوري، إذن الماهية تدرك ماذا؟ في الرتبة الثانية، يعني تنتزع من حد هذا الوجود المدرك. طب ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن الوجود يدرك أولا، سيكون معقولا أوليا أم معقولا ثانويا؟ أوليا. الماهية تدرك ثانيا، ستكون ماذا؟ معقولا ثانويا. أنتم إلى هنا ماذا كنتم تدرسون في الفلسفة؟ أن مفهوم الوجود معقول أولي ومعقول ثانوي. كنا نقول أنه من المعقولات الثانية الفلسفية، كنا نقول أن المنطق أن الفلسفة كلها من المعقولات الثانية، إما الفلسفية وإما ماذا؟ المنطقية. لماذا معقولات ثانوية؟ سؤال، لماذا معقولات ثانوية؟ باعتبار أن المعقول الأولي هو الماهية، ومن الماهية تنتزع ماذا؟ المعقولات الثانوية. ولكن بناء على أصالة الوجود، مفهوم الوجود، مفهوم الوجود، مفهوم الفعل، مفهوم القوة، مفهوم الخارج، مفهوم الذهن، كل هذه المفاهيم بعد أن كنا نقول أنها مفاهيم ثانوية، معقولات ثانوية فلسفية، بناء على أصالة الوجود ماذا نقول؟ نقول معقولات أولية، الناس تدركها أولا ثم بعد ذلك تدرك المعقولات الثانوية التي هي المهية. فأساسا وجه الفلسفة ووجه المنطق كاملا يختلف، لأن الفلسفة كانت عندنا كل مفاهيمها مفاهيم ماذا؟ من المعقولات الثانية الفلسفية، والآن بناء على أصالة الوجود وأنه هو المدرك أولا يكون ماذا؟ يكون من المعقولات الأولية. إيه بلي ما التفضل نعم هذا الإدراك الحضوري تنتجع منه مفاهيم. فسافر إن شاء الله في بحث العلم والعالم والمعلوم نبين هنا أن الإنسان لا يوجد عنده علم حصولي إلا إذا كان مسبوق بعلم حضوري، يستحيل ذلك. فإذا الوجود، إذا أول ما يدرك ماذا؟ الوجود. قل أنت من أدركت الوجود تنتجع منه ماذا؟ مفاهيم من قبيل واحد واجب خارج ونحو ذلك. فهذه المفاهيم تكون ماذا؟ معقولات أولية. بعد ذلك تنتجع من حدود هذه الوجود الماهيات، إنسان ونفس، فتكون معقولات ثانوية. فإذا هذه وحدة أخرى من مظاهر أصالة الوجود. الذي يتصور أن البحث في أصالة الوجود بحث لاغو، هذا جوابه، أنه بناء على أصالة الماهية المعقولات الأولية هي الماهيات، وهذه المفاهيم في الفلسفة تكون ماذا؟ معقولات ثانوية. وبناء على أصالة الوجود فإن المعقولات الأولية هي المفاهيم الفلسفية، والماهيات تكون هي المعقولات الثانوية. وهذا الذي يذكره هنا السيد العلامة الطاهر العالمي، يريد أن يشير إلى تلك الحقيقة بأن تعلمه صاحب الأثار رحمة الله تعالى عليه في رسائله في هذه الرسالة الموصوفة باتفاق الماهية في الوجود. هناك له رسالة مفصلة في هذا البحث يشير أن الماهية عندما تتصف بالوجود هذا من عكس الحامل، لا أن الماهية يعرضها الوجود فيكون الوجود هو العارض والماهية هي المعروضة، بل الأمر بالعكس كاملا، فإن الوجود هو المعروض وأن الماهية ماذا؟ تعرض عليه. ما معنى عروض الماهية على الوجود؟ بيانه إن شاء الله سيأتي في الفصول لاحقا. ولهذا قال وثالثا أن المسائل، هذا التعبير لعله فيه مسامحة، كان ينبغي على المصنف أن يقول أن أكثر المسائل، لأنه جملة من مسائل هذا العلم الموضوع فيها ماذا؟ الموجود. إذا مو كل مسائل هذا العلم الموضوع الوجود صار محمولا، بل أكثر هذه المسائل الموجود صار محمولا. وإلا قولك الموجود وين؟ هنا الموجود صار موضوع العلم، صار هو الموضوع. الموجود خارجيون، موضوع العلم صار هو الموجود، موضوع القضية صار هو وجود. كم أكثر المسائل، لا أن المسائل جمعا في الفلسفة، أن المسائل يعني توجيها لعبارة العلامة، أن أكثر المسائل فيها أي في الفلسفة مسوقة على طريق عكس الحالة. فإذا أردنا أن نقرر المطلب هكذا يقرر المطلب، نقول أنه في مقام الثبوت الموضوع لابد أن يكون ماذا؟ الموجود. ولكن في مقام الإثبات بعض الأحيان نجده ماذا؟ يكون محمولا، ولكن في مقام الثبوت دائما الموضوع هو الموجود. أما في مقام الإثبات، في مقام التصور والمعرفة، بعض الأحيان نضع الموضوع محمولا، ولكن في الواقع الموضوع هو الوجود ولا يمكن أن يكون محمولا. بل مقام الخارج، مقام الواقع الخارجي، مقام الواقع الخارجي دائما الوجود بناء على أصالة الوجود هو المعروف، وهذه الأمور عارضة عليه. خلوا أسئلتكم في المقدار بعد الدرس باختوار أنه ليس كل نجيبها داخل الدرس. قال أن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل، فقولنا الواجب موجود. إذا عبرنا الواجب موجود حقيقته ماذا؟ الموجود واجب. وقولنا الممكن موجود، هذا في حقيقته ماذا؟ الوجود يكون ممكنا. هذا في معنى قولنا الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. كل هذا البحث ليس بحثا لفظيا، يعني تقديم ما حقه التأخير وبالعكس، وإنما هذا مبني على أصالة الوجود التي سيأتي بحثها بعد ذلك. وقولنا، هذا هو قولنا هنا، ظاهره عطف على ماذا؟ فقولنا، لأنه قال فقولنا وقولنا. ولكن هذه القضايا التي يذكرها لا ارتباط لها بعكس الحمل. لماذا؟ باعتبار عندما يقول الوجود إما بالذات وإما بالغير، هنا الوجود غير موجود، لا موضوعا ولا محمولا، حتى تكون عكس الحمل. فقلنا أنه في القضايا التي يكون الوجود محمولا أصله ماذا؟ من عكس الحمل، يعني الموجود ماذا؟ لابد أن يكون موجود. وفي هذه القضايا الوجود إما بالذات وإما بالغير، اساسا احنا موجود ما عندنا لا موضوعا ولا محمولا. اذا ليست من ماذا؟ من قبيل عكس الحمد. اذا من هنا قالوا انه واو الواو هذه لا يمكن ان تكون عطف ماذا على قولنا، لانه قضية اخرى، وانما هي جملة استئنافية لبيان مطلب اخر، مو انها معطوفة على قولنا. التشريع يقول في هذا المطلب الجديد، في هذا المطلب الاستئنافي الجديد، وقولنا يقول اذا وجدتم في بعض الاحيان ان الموجود لا هو موضوع ولا هو محمول، اعلموا ان الموجود مقدر لا بد ان يكون موجودا. فنحن عندما نقول الواجب اما بالذات واما بالغير، نريد ان نقول الوجود الواجب اما بالذات واما بالغير، ولا ليس من قبيل عكس الحام، لا علاقة له بعكس الحام. وقولنا الوجود اما بالذات واما بالغير معناه ان الموجود، هذا بعد مو عكس الحام، وانما تقدير حتى نتحصل على مقام الثبوت لموضوع العلم، ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته والى واجب لغيره. الامر الرابع، في هذا الامر الرابع السيد العلامة يريد ان يثبت ان هذا العلم ليس له غاية وراءه، ان الفلسفة ليست لها غاية وراءها. ما هو المراد من هذا؟ كما درستم ان العلوم تنقسم في بعض الانقسامات الى علم آلي وعلم غير آلي. العلم الآلي ما هو؟ هو الذي يكون آلة لغيره، يعني ليس له من قبيل المقدمات، كيف انه تراد لغيرها، هذه العلوم ايضا تراد ماذا؟ لغيرها، من قبيل علم المنطق. نحن لو لم يوجد عندنا فكر وتفسير هل كنا نحتاج الى علم المنطق؟ لو لم يكن عندنا استدلال هل كنا نحتاج الى علم المنطق؟ لو لم يكن عندنا استنباط هل كان عندنا احتياج الى علم الاصول؟ ومن هنا تجدون ان السيد الشريف قال ان علم الاصول هو ماذا؟ هو منطق علم الفقه، باعتبار انه هو اسلوب الاستدلال في عملية الفقه. اذا بعض العلوم تسمى علوم آلية تراد لغيرها. هنا يأتي هذا السؤال، ان الفلسفة من هذه العلوم او لا؟ هنا السيد العلامة يقول ان الفلسفة ليست من تلك العلوم، ليست من العلوم الآلية التي تراد لغيرها. ما هو الدليل؟ يقول ان الفلسفة ما هي؟ الفلسفة هي الموجود المطلق، وماذا؟ ومحمولاتها الراجعة الى الموجود المطلق، اذا لا يوجد خارجها غير حتى تكون لغيرها، لان الخارج ماذا؟ هو العدد. الفلسفة موضوعها الموجود المطلق ومحمولاتها ماذا؟ راجعة الى الموجود المطلق، انها مساوية لها. اذا لا يوجد خارج الفلسفة شيء حتى تكون الفلسفة علم آلي لغيرها. نعم عند عبارة الأخير يقول نعم هناك فوائد تترتب عليها. هذه الفوائد التي تترتب على الفلسفة أمور خارج عن الفلسفة أم هي نفس المسائل الفلسفية؟ اتفقوا جيدا، تارة أنت تقرأ المطلب وتترتب فائدة، ولكن تلك الفائدة ماذا؟ وراء هذه المسألة الفلسفية. وأخرى لا، أن الفائدة هي نفس هذه المسألة الفلسفية. الفوائد المترتبة على هذه الفلسفة ماذا؟ تمييز الحقائق عن الوهميات. تمييز الحقائق عن الوهميات هي مسائل الفلسفة. إثبات المبدأ الأول، إثبات المبدأ الأول هي من مسائل الفلسفة. إذا عندما نقول هناك فوائد تترتب عليها، ليس مرادنا من الفوائد يعني أمور خارج عن المسائل الفلسفية. ثم إن السيد العلامة في كتاب البداية عبر وغايته، يعني غاية هذا العلم هذا الفن أو غايتها الفلسفة، هو تمييز الحقائق، إثبات المبدأ الأول ونحو ذلك. ونحن هناك فسرنا الغاية بترتب الفائدة، قلنا لأن الغاية لا يعقل أن يكون للفلسفة غاية، يعني بمعنى أن تكون آلة لغيرها، بل المراد من الغاية هناك يعني الفوائد التي ذكرها هنا. ورابعا أن هذا الفن لما كان، هسألتفتوا جيدا، مرة يعبر عنه العلم، مرة يعبر عنه الصناعة، مره يعبر عنه ماذا؟ الفن. وهذا معناه انه هذه الفاظ مترادفه. لما ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه الذي هو الموجود المطلق ومحمولاته الراجع الى الموضوع. لاننا قلنا اذا تتذكرون بالامس قلنا عندما نقول الموجود اما علة او معلول فان العلية والمعلولية ماذا؟ هي نفس موضوع العلم لانها شيء خارج عن موضوع العلم ليست من قبيل الاعراض التي تعرض على الجسم. لهذا قال ومحمولاته الراجع الى هذا الموضوع لا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجع اليه شيء من الاشياء. اذا كان هكذا لم يتصور هناك غاية خارجة من موضوع هذا العلم. يقصد الفن لاجل تلك الغاية. اذا فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها لا انها مقصودة لغيرها. من غير ان تقصد تبين المراد من الذات هنا من غير ان تقصد لاجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها اي بالفلسفة الى امر اخر كالفنون الآلية كعلم المنطق. نعم هذا لا ينفي ان تكون هناك فوائد تترتب على الفلسفة لكن قلنا ان هذه الفوائد ليست خارجة عن الفلسفة لان الخارج عن الفلسفة لا يكون الا العدم. لا بد ان تكون نفس هذه المسائل الفلسفية. هذا تمام الكلام في الامر الرابع. واما الامر الخامس هذا الامر الخامس لعله من اهم المسائل الفلسفية التي يتعرض لها المصنف قدس سره الشيخ بل لعله يتوقف عليها مصير الفلسفة ان تكون عندنا فلسفة او لا تكون عندنا فلسفة. ومن هنا نحن نتوقف عندها متأملين لنعرف ماذا يريد ان يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الاسطر الاربعة. اذا تتذكرون نحن في الامر الثالث من الامور التي تقدمت في المقبل بينا ان المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو القياس البرهاني. هكذا بيناهما وقلنا ان القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية. الان نريد ان نعرف ان البرهان الذي ينتج نتيجة يقينية كيف يفعل ذلك وما هي اقسامه وهل جميعها مستعملة في الفلسفة او لا. تتذكرون في البرهان انتم قراتم ان البرهان اما لمني واما اني والاني اما دليل واما مطلق او شبيه بالان او شبيه باللم. احكام كثيرة درستموها في علم البرهان هناك في صناعة البرهان. هنا السؤال الذي يريد ان يطرحه السيد العلامة هل ان جميع اقسام البرهان جارية في الفلسفة او ان جميعها ليست جارية في الفلسفة او ان البعض جاري دون البعض الاخر. اذا ثبت ان جميعها ليست جارية في الفلسفة اذا لا يوجد عندنا فلسفة لان الفلسفة تحتاج منا نتيجة يقينية والنتيجة اليقينية معتمدة على ماذا؟ على البرهان واقسام البرهان لا تجري في الفلسفة اذا لا توجد عندنا فلسفة. وكفى الله المؤمنين شر القتال من القتال شر القتال شر الفلسفة المخلصون. اذا ثبت ان البرهان باقسامه لا يجري في الفلسفة ولكن هنا مطلب وجدته من المناسب الاخوة يطلعون عليه مرتبط بنظرية المعرفة وهو ان البرهان كيف يستطيع ان يوصلنا الى نتيجة يقينية. نحن قلنا مرارا والان نقول ونقول ايضا ان المنطق الارثي يعتمد البرهان للوصول الى اليقين وبينا اليقين مرارا فيما سبق يعني ثبوت المحمول للموضوع ويستحيل ان لا يكون كذلك هذا بيناه. ولكن كيف يستطيع البرهان ان يعطي هذه النتيجة؟ الانسان يتميز بهذه الخصوصية بخصوصية انه يستطيع ان يصل الى نتيجة من مقدمات ولعله غير موجود في غير الإنسان من الموجودات المادية. إذا جئنا إلى البرهان، التفت الجلدة، هذا المطلب مرتبط بنظرية أرسطو في المنطق التي يناقشها السيد الشهيد بشكل مفصل في الأسس المنطقية. بس مناقشة السيد الشهيد لهذا المنطق تامة أو غير تامة، بعد هذا موصول إلى الأسس المنطقية، ولكن أنا أريد أن أبين لكم كيف أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى اليقين، كيف أن البرهان يوصله إلى ذلك. في المقدمة لابد أن تعلموا أن الإنسان لا يستطيع أن يكتشف مجهولا من المجهولات إلا عن طريق وجود رأسمال من المعلومات. يعني إذا لم يكن الإنسان مزود بمعلومات، لم يكن عنده رأسمال، لا يستطيع أن يكتشف مجهولا في هذا العالم. ومن هنا قالوا أن الإبداع يعني إيجاد الفكر من لا شيء، هذا مقام. أنت لا تستطيع أن تستكشف مجهولا من غير اعتماد على مقدمات. إذن الإنسان يملك معلومات الذي هو الرأسمال الأولي، وهذا الرأسمال الأولي هي البديهية وأصلها عدم اجتماع النقيضة. المهم يملك معلومات، هذه التي سميناها فيما سبق بالأصول المتعارفة للأصول الموضوعة. ومن خلال هذه المعلومات إذا واجه مجهولا من المجهولات يستطيع أن يكتشف ذلك المجهول من خلال ماذا؟ من خلال هذا المعلوم، من خلال هذا المعلومة. وهذا هو خالي وظيفة البرهان. وظيفة البرهان المركبة من مقدمتين توصل الإنسان من المعلوم إلى المجهول. أما كيف يتم له ذلك؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز المعلوم أو أن يعبر من المعلوم إلى أن يكتشف المجهول؟ الإنسان عندما يأتي إلى مفهوم من المفاهيم، يأتي إلى الحدوث، حدوث العالم، العالم حادث أو ليس بحادث، سؤالها مجهول أو معلوم؟ من المجهولات لا نعلم. هل أن العالم حادث يحتاج إلى محدث إلى صانع أو ليس كذلك؟ من المجهولات. إذا كان من المجهولات إذا لابد أن يكتشفه من خلال المعلوم. كيف يكتشفه؟ هنا إذا أراد أن يعبر من المعلوم إلى المجهول يحتاج إلى جد. من قديم لو فرضنا أنه أنت في هذا الطرف من النهر ويوجد الطرف الآخر من النهر، هذا الطرف من النهر معلوم لك، الطرف الآخر من النهر ماذا؟ مجهول لك. إذا أردت أن تعرف أو تتجاوز من هذا المعلوم إلى ذلك المجهول تحتاج إلى ماذا؟ إلى جد. الآن الحدوث أيضا هكذا من المجهولات، ولكن يوجد عندك معلوم أو معلومات تريد أن تتجاوز أن تعبر من المعلوم إلى المجهول. العبور من المعلوم إلى المجهول يعني لمعرفة أن العالم حادث أو ليس حادث، لمعرفة أن اجتماع النقيضين محال أو ليس بمحال، لمعرفة أن الكل أعظم من جزئه أو لا. أنت تقيس بين هذين المفهومين، يعني تنظر أو تقيس تنسب الحدوث إلى العالم. تارة هذه النسبة تكون بديهية، وهذه هي البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل. تجد أنك عندما تقول اجتماع النقيضين وتنسب إليه محال، هذه النسبة ليست مجهولة وإنما واضحة لا تحتاج إلى دليل. أما عندما تقول العالم حادث تجد أن ثبوت الحدوث للعالم ماذا؟ مجهول ويحتاج إلى دليل. إذا كان مجهولا عند ذلك تحتاج إلى جسر. الجسر هو الذي يمثله الحد الأوسط في كل برهان. إذن الحد الأوسط وظيفته ماذا؟ أن ينقلنا من الأصغر إلى ماذا؟ إلى الأكبر، أن يربط لنا الأكبر بالأصغر. ومن هنا تأتي أهمية الحد الأوسط في البراهين. تبحث الحد الأوسط كيف يستطيع ذلك؟ بذاتا باعتبار منا، كيف يستطيع أن يكون الحد الأوسط بهذه الوظيفة الأساسية في التفكير البشري؟ يقولون لأنه توجد هناك علاقات واقعية ونفس أمرية بين الأشياء. هذه الأشياء إذا تتذكرون نحن في مقدمة البحوث الفلسفية قلنا الشيء إما واحد وإما كثير، وإذا كان كثير إما بعضها منفصلة عن البعض الآخر وإما ماذا بعضها مرتبطة بالبعض الآخر. هذا الارتباط إما علاقة العلية والمعلولية، إما علاقة المعلولين لعلة ثالثة، إما علاقة المتلازمين من غير علية ومعلولية. المهم هذه الأشياء متلازمة في نفس الأمر. هذا الحد الأوسط يكشف لنا تلك التلازمات الواقعية الموجودة بين الأشياء. إذن أنت لا تستطيع أن تجعل أي شيء حدا أوسط في البرهان، وإنما الحد الأوسط يكتشف من خلال تلك الواقعيات النفس الأمرية الموجودة بين الأشياء. فأنت لكي تقيم برهانا على شيء وتصل إلى اليقين لا بد أن تجد الوسيلة، هذا الحد الأوسط. فإذا اكتشفت الحد الأوسط، الحد الأوسط ماذا يفعل؟ له علاقة لزومية واقعية مع الأطراف، وله من جهة أخرى علاقة لزومية واقعية نفس أمرية ماذا؟ مع الأكبر. من خلال هاتين العلاقتين أنت تكتشف العلاقة بين الأصغر والأكبر. كما في المسائل الهندسة الرياضية أنت تقول أن الزاوية أليف تساوي الزاوية باء، إذن توجد علاقة ماذا؟ علاقة المساواة بين هاتين الزاويتين، لأنك تريد أن تكتشف مجهول. المجهول ما هو؟ أن زاوية أليف تساوي زاوية سين أو لا تساوي، تساوي زاوية جيم أو لا تساوي. تعرف أن هناك علاقة لزومية بين أليف وبين باء، هذه فد علاقة، وتعرف علاقة أخرى أن هناك علاقة بين باء وبين جيم، فتكتشف العلاقة ما بين ماذا؟ ما بين أليف وجيم. الحد الأوسط ماذا؟ هذا وظيفته، وهو أن يكتشف لنا العلاقة بين الأصغر وبين الأكبر من خلال ماذا؟ من خلال علاقتين لزوميتين بين الأوسط والأصغر من جهة، وبين الأوسط والأكبر من جهة أخرى. هذه وظيفة الحد الأوسط. إذن فلهذا عندما تأتون أنتم إلى الأشكال الأربعة في القياس، قياس البرهاني الأشكال الأربعة المنتجة، تجدون أن المحور للتقسيم هو ماذا؟ هو الحد الأوسط. أن المحور للأشكال الأربعة في البرهان هو ماذا؟ الحد الأوسط. يعني على أساس الحد الأوسط تقول الشكل الأول كذا، أساس الحد الأوسط تقول الشكل الثاني كذا، أساس الحد الأوسط تقول الشكل الثالث كذا، أساس الحد الأوسط تقول ماذا؟ الشكل الرابع كذا. ومن هنا قالوا أن الشكل الأول بديهي الإنتاج، من قبيل القضايا التطبيقية التي هي بديهية. الشكل الأول في الهيئات لا في القضايا لا في المواد، لأنه نحن في كل قياس عندنا مادة وعندنا ماذا؟ صورة. في الصور هذه الأشكال الأربعة البديهي منها أين؟ الشكل الأول. وتلك الأشكال الثلاثة الأخرى فهي نظرية، إن رجعت إلى الشكل الأول فتكون منتجة، وإن لم ترجع إلى الشكل الأول فتكون عقيمة. الشكل الأول ما هو؟ شوفوا المحور دائما الحد الأوسط. إذا كان الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، إذا كان العكس فهو الشكل الرابع. يعني كان الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، إذا كان الأوسط محمولا فيهما فهو الثاني، إذا كان موضوعا فيهما فهو الثالث. إذن هذه الأشكال الأربعة المحور ماذا؟ الحد الأوسط. وتبين لماذا أن الحد الأوسط يكون محورا للأشكال الأربعة، لأنه هو الذي يربط لنا الأصغر بالأكبر. ومن هنا نجد أن أهمية البرهان تنصب على معرفة الحد الأوسط. وهذا الانقسام للأشكال والانقسام إلى الإني والإني وأقسام الإني كله منشأه أين؟ منشأه الحد الأوسط. واضح المطلب؟ إذا اتضح مما سبق أن الحد الأوسط لا بد أن تكون له علاقة لزومية نفس أمرية بين ماذا وماذا؟ بين الأصغر من جهة وبين الأكبر من جهة أخرى. هذه العلاقة اللزومية محفوظة، وإذا لم تكن علاقة لزومية نفس أمرية بعد ماذا؟ برهان مطلوب. واضح؟ من هنا يتضح لنا دليل آخر على أن مقدمات البرهان إذا لم تكن ذاتية وعلاقات علاقات لزومية نفس أمرية بعد ماذا؟ بعد ليس برهانا. ليش؟ لأن الحد الأوسط يريد أن يكتشف العلاقات اللزومية الواقعية بين الأوسط والأصغر، بين الأوسط والأكبر من جهة أخرى. فإذا كان الأصغر والأوسط، الأوسط والأكبر علاقاتها علاقات جعلية اعتبارية، حتى من الشارع أو من غير الشارع، إذن ليست هناك علاقات نفس أمرية حتى العقل يكتشفها، وإنما هي تابعة لاعتبار معتبر. وهذا دليل آخر على أن العلوم الاعتبارية لا مجرى للبرهان فيه. واضح؟ فسنضرب لكم مثالا من اللغة، من النحو. لماذا أقول من اللغة أو النحو؟ باعتبار أنه لقائل أن يقول مولانا أنتم تضربون مثال بالفقه أو بالأصول، هذا أول الكلام. أنا أتذكر قلت لبعض أساتذة الفن في الفقه والأصول أنه هذا الشبهة كيف تجيبون عنها؟ قال نجيب عنها بأنه من قال لكم أن الفقه والأصول علوم اعتباري؟ هذه دعوة جيدة وقعت. إذا واحد استطاع أن يثبت أن الأصول علم ماذا؟ علم حقيقي مو علم اعتباري. أن الفقه علم ماذا؟ علم حقيقي مو اعتباري. من قال لكم أن الطهارة عندما نقول طاهر أمر اعتباري؟ لا، بل أمر تكويني. وهذا طاهر اعتبار الشارع كاشف عن ذلك الأمر التكويني. هذا الذي نحتاج ذكرته أنه نحتاج إليه في ماذا؟ في أن نبحثه في فلسفة علم الأصول، في فلسفة علم الفقه. أنه أساسا في المقدمة نعرف أن هذه العلوم علوم حقيقية لو اعتبارية، لقال أن يناقش بذلك، يقول بأنه هذه العلوم من قال لكم أنها علوم اعتبارية؟ أنتم فرضتموها علوم اعتبارية، وإلا نحن نثبت لكم أنها علوم حقيقية. فإذا بعد البحث صور بحث ماذا؟ صغروي مصداقي. واحد يقول علم الأصول علم اعتباري، إذا لا مجرى للبرهان فيه. واحد يقول علم الأصول علم حقيقي، مجرى البرهان، يوجد فيه مجرى للبرهان. إذا هنا أنا الله يعلم أنه بصدد بيان فقط المطالب، لا بصدد اتخاذ رأي الآن والدفاع عنه. أقول بأن هذه المطالب نحن نحتاج إليها إذا أردنا أن نكون مدققين في مثل هذه المطالب. وإلا السلف الصالح قال كذا، إذا لا نتحرك كذا. هذا مبني على أنه لم يترك الأول للآخر شيئا، وهذه المقولة غلط قطعا، لأنه كم ترك الأول للآخر؟ هو ترك الأول للآخر، ولا العلوم ما تقدمت وما تطورت لو لم يترك الأول للآخر شيئا. على أي أحوال، إذن نرجع إلى محل الكلام. إذن الحد الأوسط هو الذي يعين لنا أن البرهان ماذا. وثبت إلى هنا أن الأوسط لابد فيه ملازمات واقعية بين الأصغر وبين أكبر. الآن يأتي هذا السؤال، وهي أن الملازمات كم قسم؟ قالوا أن الملازمة إما تكون بين العلة والمعلول، هذا نوع من الملازمة، إما تكون بين معلولي علة ثالثة. لا يوجد ملازمة بين المعلولين. ها، التفتوا جيدا، عندما نقول ملازمة بين معلولي علة ثالثة، هذا بالواسطة أكو ملازمة، مو بالذات أكو ملازمة، لأن لا علاقة بين النار بين الضوء وبين الحرارة في النار. إذا فرضنا أنهما معلولان للنار، ضوء نور وحرارة معلولان، علتهما ماذا؟ النار. هل توجد ملازمة بين هذا النار بين هذا الضوء وهذه الحرارة بالذات؟ نقول لا ملازمة. ولكن حيث أن النار لها معلولان، وكلما تحققت العلة التامة يتحقق معلولاها، إذا نستكشف من وجود الضوء ماذا؟ وجود الحرارة، لا لوجود الملازمة بين الضوء وبين الحرارة، بل لوجود الملازمة بين الضوء والنار، ووجود الملازمة بين النار وبين الحرارة. وإلا بين هذين لا ملازمة، أحدهما مستقل عن الآخر. إذا القسم الثاني من الملازمة هي الملازمة بين معلولي علة ثالثة، وقلنا أن هذه الملازمة ليس بين المتلازمين بالذات، وإنما بواسطة العلة. القسم الثاني، القسم الثالث من أقسام الملازمة هو الملازمة بين أمرين لا بعنوان أنهما علة معلولان لعلة ثانية. الملازمة تكون بالذات بعض متلازمان في الوجود، ولكنه ماذا؟ ولكن لا باعتبار أنهما معلولان لعلة ثالثة، لأنهما لا علة لهما. تالي بانتفاء الموضوع حتى لا نحفظوهن ذلك أنت لدن تأتي إن شاء الله. إذن ثلاثة أنواع من الملازمة: ملازمة بين العلة والمعلول، ملازمة بين متلازمي معلول، بين معلولي علة ثالثة، متلازمان لا بعنوان معلولي علة ثالثة. الآن الحد الأوسط، التفتوا جيدا، الحد الأوسط عندما نقول برهان لمني، برهان إني بقسميه أو بأقسامه الثلاثة، ننشأ اختلاف هذه الملازمات. هذه الملازمات إذا كانت من القسم الكذائي فهي برهان لمني، إذا كانت من القسم الكذائي فهو برهان الإن الدليل، إذا كانت من القسم الكذائي فهي برهان الإن المطلق، وإذا كانت من قسم الرابع فهي كذا. إلى هنا هذا متضع. الآن نأتي لمسألة أخرى في البرهان. أنا إنما أطرح هذه المطالب الإخوة يكونوا على بينة، لأنه أعلم أنه في المنطقة الإخوة هذه المطالب إما دارسين منطق المظفر، هذا أقصاه دارسين منطق المظفر وحاشية مولى عبد الله، وكثير من هذه المطالب مو موجودة لا في منطق المظفر ولا في حاشية مولى عبد الله. ومما يؤسف له أن الطالب في الحوزات العلمية يبني يريد أن يكون مجتهدا في الفقه في الأصول التي هي أكثر أبحاثها عقلية، ولكنه لا يعرف مقدمات البرهان. أساسا برهان يعني منطق، أساسا البرهان يعني منطق مولانا. هذه المقدمات تصورات وتصديقات وقضايا ومعرفات، هذه كلها أمور للب المنطق الذي هو البرهان، وإلا مشهورات ومغالطات وجدل ومقبولات، هذه كلها تمييز نريد أن نميز البرهان عن أذنه. وإلا أهم شيء عندنا في المنطق هو البرهان، وإحنا إذا برهان ما نعرف مقدمات البرهان ما نعرف آخر، كيف يكون الإنسان أصولي؟ كيف يكون الإنسان فقيه بعد أن يقبل الحوزة تقبل بأنه الفقه يمكن استعمال البرهان فيه والأصول أيضا يمكن استعمال البرهاني، ولكن يكتفون بفقاشة ملا عبد الله منطق المظفر، وفي أغلب الأحيان أساسا لا حاجز ملا عبد الله ولا منطق المظفر، وإنما فقط هذه المعلومات التي يحصل عليها الطالب من ماذا؟ من الأساتذة. طبعا هذا القصور مو في التلاميذ، القصور في الأساتذة اللي يعتبرون المنطق فالدرس ماذا؟ تكميلي، فالدرس للجمال، مو فالدرس درس كمالي، مو درس أصلي في الحوزة. فلهذا تشوفون من يدرسون يخلون الدراسات التكميلية يخلون وياها في منطق إنسان شوية يدرس أكثر، أما إذا ماكو فقد حاشوا في منطق مضطر أقسام. الآن نأتي إلى هذه الأقسام. في المقدمة لا بد أن تعرفوا ما هو المراد من الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات. لا بد بعض الإخوة يعرفون هذا المطلب. الواسطة في الإثبات مرتبطة بالعلم ولا علاقة لها بالخارج. يعني كيف يحصل لي العلم بشيء؟ الواسطة في الثبوت مرتبطة بالعلة والمعلول الخارجي، مرتبطة بالواقع الخارجي التكويني. الواسطة في الإثبات من قبيل أنك عندما ترى الدخان تقول ماذا؟ بوجود النار. يعني يحصل لك علم بوجود النار، لا أن الدخان علة لتحقق النار في الخارج، بل العكس هو الصحيح، أن النار علة لتحقق الدخان في الخارج. فقد يكون الشيء، التفتوا جيدا، فقد يكون الشيء في مقام الثبوت معلولا ولكن في مقام الإثبات ماذا؟ علته. مقام الثبوت الدخان معلول للنار، ولكن مقام الإثبات ماذا؟ الدخان علة للعلم بالنار، الواسطة في الإثبات تسمى. إذا صار شيء سببا للعلم بشيء آخر، عندنا واسطة في الثبوت أن يكون شيء سبب لوجود شيء آخر في الخارج، يعني علية أي هي التعليلية، من قبيل أنك إذا علمت بوجود النار علمت ماذا؟ بوجود الحرارة. أنت إذا وجدت أن هذا الماء موجود على هذه النار ورأيت أن النار تحت الماء، فعلمك بوجود النار يكون منشأ ماذا؟ لعلمك بوجود الحرارة في الماء، لأن الحرارة معلولة لوجود النار، وهذه واسطة الثبوت. الحد الأوسط دائما في كل اقسام البرهان يفيد الواسطه في الاثبات بلا فرق بين جميع اقسامه. الحد الاوسط دائما يفيد لنا علما بتحقق الاكبر للاصغر. اما عله لو معلول هذا بحث مرتبط ماذا بمقام الثبوت، واسطه الثبوت بعد مو واسطه الاثبات. واضح المطلب؟ الحد الاوسط واسطه في الاثبات في كل اقسام البرهان، يعني يعطينا العلم والتصديق بثبوت الاكبر للاصغر. ولكن يبقى سؤال اخر، وهو ان الحد الاوسط متى يكون واسطه الثبوت ومتى لا يكون؟ نقول ان الحد الاوسط باضافه انه واسطه في الاثبات، إذا كان واسطة الثبوت أيضا فيكون البرهان اللمي المنتج لليقين. حتى نبين كيف يكون واسطة الثبوت أيضا. أما إذا كان الحد الأوسط، التفتوا جيدا، كان معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر فيسمى برهان العلم الدليل ولا يفيد يقينا. أو إذا كان الحد الأوسط والأكبر متلازمان بعنوان معلولي علة ثالثة فهو برهان العلم المطلق الذي لا يفيد اليقين أيضا. إذن أي برهان إلى هنا ثبت أن يفيد لنا اليقين؟ التفت جيدا، أي برهان؟ العلمي فقط. والعلمي سنبين طبعا بالبرهان أنه لا يفيد اليقين. إذن العلمي مفيد لليقين والإني بقسميه لا يفيد اليقين. طبعا أكو تتم لهذا البحث، ولكن فقط شوفون العبارة. قال السيد العلامة أن كون موضوع هكذا إلى سطرين، قال ليست ببراهين للنية. إذن الفلسفة لا يجري فيها ماذا؟ برهان للنية. إذن لا يوجد عندنا ماذا؟ يقين. إذن ليس ببراهين الفلسفة، لأن الذي يفيد اليقين غير جاري في الفلسفة، والذي لا يفيد اليقين جاري في الفلسفة ولا قيمة له. ونحن نريد من البحث الفلسفي ماذا؟ الحصول على اليقين، لأنه هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقعية. الوقت ظاهرا انتهى، ولكنه إن شاء الله غدا سنبين هذا المطلب، وهو أنه متى يكون علة، متى يكون معلول، متى يكون معلولا علة ثالثة، وهذه كلها ننفيها عن الفلسفة. ولكن السيد العلامة يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن عندنا برهان آخر يسمى برهان العين، هذا لم يتعرض له المناطق في الكتب المتعارفة، تعرض له الشيخ وهو الجاري في الفلسفة ومنتج لليقين، مع أنه برهان العين ولكنه منتج لليقين. توضيحه يأتي.